بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء التاسع من قراءة منهج ينبوع الغواية الفكرية. ثالثا، مجالات العمل العقلي. بالرغم من تكريم الإسلام للعقل وحثه على استثماره والانتفاع به، فقد حدد له مجالاته التي يخوض فيها حتى لا يضل. وفي هذا تكريم له أيضا، لأنه مهما اتسعت الملكات العقلية فسيظل محدودا في قدرته وطاقته وملكاته، ولن يستطيع أن يدرك كل الحقائق مهما أوتي من قدرة وطاقة على الاستيعاب والإدراك. وإذا ما حاول الخوض فيه فيما لا طاقة له للخوض فيه، فسيعرض صاحبه للالتباس والتخبط، بل ربما قاده إلى الضلال والتيه. فالعقل مهما بلغ من القوة والذكاء، ليس إلا كحاسة من الحواس التي تربطنا بالعالم من حولنا. فكما يكون للعين مدى تنتهي عنده مقدرتها على الإبصار فلا تدرك ما وراء هذا المدى من مرئيات، فكذلك الشأن في العقل، فهو حاسة الإدراك، له مجاله المحدود الذي يعمل فيه ويدرك حقائق الأشياء في محيطه. يقول الإمام الشاطبي: إن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون. وقال ابن خلدون منبها إلى معنى بديع في هذا الشأن: ولا تثقن بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها والوقوف على تفصيل الوجود كله وسفه رأيه في ذلك. واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه أنه منحصر في مداركه لا يعدوها، والأمر في نفسه بخلاف ذلك، والحق من ورائه. ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الأربع والمعقولات، وسقط من الوجود عنده صنف المسموعات؟ وكذلك الأعمى أيضا يسقط من الوجود عنده صنف المرئيات. ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم والكافة لما أقروا به، لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصناف لا بمقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم. ولو سئل الحيوان الأعجم ونطق لوجدناه منكرا صنف المعقولات وساقطة لديه بالكلية. وإذا علمت ذلك فلعل هناك ضربا من الإدراك غير مدركاتنا، لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة، وخلق الله أكبر من خلق الناس، والحصر مجهول، والوجود أوسع نطاقا من ذلك، والله من ورائهم محيط. فاتهم إدراكك ومدركاتك في الحصر، واتبع ما أمرك الشارع به في اعتقادك وعملك، فهو أحرص على سعادتك وأعلم بما ينفعك، لأنه من طور فوق إدراكك، ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك، وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه، بل العقل ميزان صحيح، وأحكامه يقينية لا كذب فيها، غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة، وحقيقة النبوة، وحقائق الصفات الإلهية، وكل ما وراء طوره، فإن ذلك طمع في محال. فإذا تفهمت مدى محدودية القدرة العقلية، استطعت أن تفهم معنى منع الإسلام العقل من الخوض فيما لا يدركه ولا يكون في متناول إدراكه، كالذات الإلهية والأرواح في ماهيتها ونحو ذلك، وكذلك كيفيات الجنة ونعيمها والنار وجحيمها وغيرها من المغيبات التي ليست في متناول العقل ومداركه. وعلى هذا مضى المسلمون في العصر الأول من الإسلام، عرفوا ما للعقل فدرسوه وحفظوه، وما ليس له فاجتنبوه. فأما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليها دون سند من الروح الملهم والبصيرة المفتوحة، وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول، فأما هذه المحاولة فهي محاولة فاشلة أولا، ومحاولة عابثة أخيرا. فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا المجال، وعابثة لأنها تبدد طاقة العقل التي لم تخلق لمثل هذا المجال. فالغيبيات التي لا تقع تحت مدارك العقل لا مجال له أن يخوض فيها ولا يخرج فيها عما دلت عليه النصوص الشرعية، كمعرفة حقيقة صفات الله تعالى وتفاصيل أمور الملائكة والجن والروح والقيامة والجنة والنار ونحو ذلك. فالعقل البشري لا يهتدي إلى تفاصيل تلك الغيبيات إلا بالرسالة والوحي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر، وما أمرت به من تفاصيل الشرائع، لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا يعلمون بعقولهم جمل ذلك. وكذلك التعرف على تفاصيل التعبدات واستبانة وجه الحكمة فيها خارج عن حدود القدرة العقلية. فإذا كان العقل عاجزا عن معرفة الحكم التفصيلية لتفاصيل العبادات وكيفياتها، فهو أعجز عن استحداث كيفيات للعبادة من عنده، إذ العبادة أصلا مبنية على عدم معقولية معناها على وجه التفصيل. وفيه يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: التعبد راجع إلى عدم معقولية المعنى، وبحيث لا يصح فيه إجراء القياس، وإذا لم يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فيه الوقوف عندما حده لا يتعدى. وعلى هذا تفهم عبارة علي رضي الله عنه: لو كان دين الله بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح هكذا بأصابعه، يعني أعلى الخف. وكذلك ينبغي التنبه إلى أن إدراك العقل لكثير من القضايا إدراك مجمل لا مفصل، وقد يكون إدراكا بعضيا لا شموليا. فالعقل يدرك حسن العدل وقبح الظلم، وقد يدرك في بعض التصرفات أنها من قبيل العدل أو الظلم، لكنه قد يعجز عن تقييم فعل معين هل هو عدل أو جدل.